والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: لا، هذا أمر لا يحل، لا يجوز أن يباح رطب بتمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. فكونه وزنا بوزن، إذا وزن الرطب أو كيل الرطب وكيل التمر، فإذا يبس الرطب رايح ينقص، فإذا نقص فمعناه ما حصل التساوي الذي هو شرط لبيع التمر بالتمر، التساوي، كما هو شرط بيع الذهب بالذهب بالتساوي، بيع البر بالبر بالتساوي. فلما سأل النبي عن قال: ينقص الرطب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما يخفه هذا، ويعلم أنه ينقص، ولكن أراد يبين لهم العلة، وأراد يبين الحكمة، وهو أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب رايح ينقص، إذا يبس نقص، ولا فالنبي يف، لكن أراد أن يبين لهم السبب والعلة، إنه إذا يبس صار أقل من التمر الذي بيع به وهو تمر وهذا رطب، فإذا نقص حصل عدم التساوي، وعدم التساوي هذا هو الربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه قال: التمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل، فلا بد يتساوى الكيل، وإذا لم يتساوى لم يصح. فالنبي بيّن لهم أن وجه الحكمة أنه ما يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب إذا جف ينقص في الكيل وينقص في الوزن، لأنه يضمر، وإذا ضمر نقص، فإذا نقص ما حصل التساوي المطلوب شرعا، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيننا النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو الشيء المؤخر، ولذلك فسره الصحابي رضي الله عنه بأنه بيع الدين بالدين، والدين، لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن تفسيره بالدين بالدين هذا جزء منه، وإلا فالكالئ بالكالئ الذي هو يعني المؤخر بالمؤخر هذا أوضح، لأنه لا يكون الكالئ إلا بالشيء التأخير، أما الدين فقد لا يكون متأخر، قد يكون الدين الشيء اللي ما هو بحاضر بين يديك هذا يعتبر دين. لو مثلا حصل مثلا تبايعت إلى آخر النهار ولا سلمت شيء، معناه الدين بذمك، ولو أنك تجيبه آخر النهار. فتعبير الكالئ بالكالئ أدق، ولكن الصحابي أراد أن يبين المعنى لمن يخفى عليه كلمة الكالئ بالكالئ، وهو أن يكون دين بدين. وهذا النهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا فائدة في ذلك، أي واحد منهم استفاد؟ والبيع والشراء من أجل الفائدة، ومن أجل أن الإنسان يحصل له مقصوده من أخذ القيمة أو أخذ مثلا الثمن والمثمن. أما إذا كان كل واحد بس اشترى وباع بدين ما انتفع واحد منهم، وفيه أنه أشغل كل واحد منهم أشغل ذمة صاحبه بالدين ولم ينتفع أحد، فالنبي نهى عن هذا. ما في داعي أنكم تبايعون بشيء ما تنتفعون منه، ولأن هذا أيضا ربما يؤول إلى النزاع والشقاق فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. ومثال بيع الدين بالدين أنك مثلا تقول مثلا تشتري منه من ثمر هذا النخل أو أي نخل تشتري منه مثلا 1000 كيلو تمر بعد 6 أشهر هذا دين بعد 6 أشهر لكنك قلت أنا أعطيك الفلوس بعد 4 أشهر هالفلوس دين بعد 4 أشهر تحد التمر دين بعد 6 أشهر مثلا هو يحد ما استفاد أحد منكم شيء. أما لو أنك دفعت له مثلا هذه مثلا قلت هذه 500 ريال الآن تستلمه و1000 كيلو من التمر تسلمني بعد 6 أشهر هذا لا بأس به. وهذا هو المسمى عند العلماء رحمهم الله بيع السلم وبيع السلف يعبرون عنه بعض الأقاليم تسميها السلف وبعضهم يسمونه السلم هذا لا بأس. لكن كونك اشغلت ذمة هذا صار عنده لك مثلا 500 ريال وان صار بذمك له مثلا 1000 كيلو من التمر ولا بك ما حدا انتفع لا اخذ هذا القروش وانت لا اخذت التمر بس انشغلت ذمك انت بالدين هذا وهو بالدين هذا ولا استفدتم شيء. اما لو دفعت له فهذا الذي كان الصحابة يتعاملون به مثل ما قال الصحابة رضي الله عنه كنا نسلف في التمر في السنة والسنتين والسلف هو السلف يعني يدفع له مثلا 1000 درهم على انه يدفع له مثلا 5000 كيلو بعد سنة او 7000 كيلو بعد سنتين لكن هو استلم الفلوس وانتفع به فهذا ما كان. اما كونه كله دين كل واحد بس بالذمة ولم ينتفع احدهما بشيء هذا الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وفسره رضي الله عنه الصحابي قوله يعني بيع الدين بالدين. نعم. باب الرخصة في العرايا وبيع وصول الثمار. نعم باب الرخصة في العرايا لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الربا ومر علينا في الربا أحاديث تنهى عن بيع العرايا تنهى عن بيع المزابنة والمزابنة والعرايا نوع من المزابنة فهو أراد أن يبين الذي ثبت عن النبي فيه الرخصة وإلا فالعرايا داخلة في المزابنة والمزابنة ما يجوز بيعه. والمزابنة مر علينا إنه المزابنة أنك تشتري مثلا ثمر النخل وهو برؤوس النخل تشتريه بتمر كيلا أو وزنا فتقول مثلا تقدر هالحائط هذا مثلا ب10,000 كيلو وتقول أنا أزل لك هالحين 10,000 كيلو من الثمر وخلي لي هذه برؤوس النخل أنا أجده وأنا أنتفع منه يقول هذا ما يجوز لأن التمر بالتمر وزنا بوزن كيلا بكيل مثل بمثل فهذا اللي بالنخل ما متحققين مقداره. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والنبي نهى عن التفاضل فهذا لما كانت المزابنة منهي عنها ولكن نظرا لضرورة الناس وحاجة الناس وهذه الشريعة والحمد لله جاءت بالسهولة وشريعة سمحة وسهلة ولا فيها مشقة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بالشريعة السمحة فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للناس في العرايا وهي عبارة عن استثناء من المزابنة والعرايا لها شروط كما سيأتي الآن في هذا الحديث بيان الشروط التي يلزم لها هنا. وكذلك أيضا أراد أن يبين بيع الأصول أصول الشيء وهو أنك تبيع أرض أو تبيع بستان فيه نخيل فإذا بعت الأرض وما يتبعه هذه لها حكم يا ما تدخل في الربا كما مر علينا أن بيع التمر أو بيع الزرع الأخضر ما يجوز أنك تبيعه أو تبيع الثمرة وهو ما بدأ صلاحه هذا ما يجوز لكن يجوز في حال من الأحوال وهو أنك لو بعت هالبستان كله أرضه وبنيانه ما يتبعه وهو مثلا النخل تو مطلع نعم فالنخل يجوز أنك تشتر أن ثمرة تكون تابعة لك لا بأس أو مثلا فيه زراعة فيه مثلا حب تو زارع أو تو طالع سنبله ولا استوى يدخل تبع البيع فالشيء الذي يدخل تبع البيع يجوز ما لا يجوز استقلالا تشتري هالزرع فقط فلذلك نبه عليه المصنف رحمه الله ومن فقهه أنه أتى به بعد الربا فالربا بين لنا المنهي عنه والمصنف رحمه الله جاب الأحاديث التي تستثني من ذلك الأحاديث وبينها هنا، فلذلك قال بيع العرايا والأصول. نعم الأصول والثمار. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم، ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، فالرخصة من شيء ممنوع، ممنوع هذا الشيء لكن رخص لك بهذا، مثل رخص السفر. الصلاة واجب عليك 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء، لكن رخص لك بالسفر تصلي ركعتين، هذه رخصة. الوضوء واجب عليك انك مثلا ما تصلي الا بوضوء، لكن صرت مسافر ولا عندك ماء تتيمم وتصلي، هذه رخصة. ولا ما تصح الصلاة بدون ماء، لكن ما عندك ماء تيمم وتصح صلاتك. كذلك مثلا المريض اللي ما يستطيع يلمس الماء لمرضه او كذا، يعني مثلا ان الماء يؤثر عليه او كذا، رخصة له انه يتيمم. فالرخصة من شيء ممنوع، ممنوع انك تصلي الا بوضوء، لكن رخص لك بالتيمم للحاجة. فهذه العراية فيها رخصة، وهي رخصة من المزابنة التي مر علينا تحريمها. فكن رخص في العراية، لكنها لما كانت رخصة وضع لها شروط لئلا تتعدى الى المحرم. فمن شروط العراية الا تتجاوز 5 أوسق، فبعض العلماء يقول ما تتجاوز، وبعض العلماء يقول ما تصل 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق، وفي بعض الروايات في 5 أوسق. فمن رجح رواية 5 أوسق قال 5 أوسق ولا تزيد، ومن رجح رواية فيما دون قال لا تبلغ 5 أوسق لابد، والوسق 60 صاع، فيكون 5 في 6 تبلغ 300، فيكون 300 صاع من التمر يجوز فيها، وما زاد عن ذلك ما يجوز بحال من الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رخص بهذا المقدار رخص بمقدار حاجة الإنسان أنه يأكل الرطب وقت الثمرة، وما زاد على ذلك لا يكفيه، راعي البيت يكفيه إلى خرص له 300 وزنة تكفيه أهل بيته حتى يستوي التمر. فالنبي رخص بمقدار حاجة الناس، فهذا جاز من المزابنة. فلو كان مثلا أنت عندك تمر، تمر مثلا كثير لكنه تمر ما هو رطب، وربما يكون صاحب الفلاحة اللي هو مثلا صاحب النخيل والبساتين عنده نخيل بدأ به الاستواء الآن، ربما يحتاج التمر لحالة ما، أما لكثرة مثلا العمال اللي عنده وهذا ولا يجد الرطب الكامل اللي يكفيهم، أو لكونه مثلا أنفع لهم، أو لأنه يستفيد منه في حاجات أخرى. فرخص فيه بمقدار 300 صاع فأقل. إذا كان عندك التمر ولا عندك، ولكنك ودك تأكل رطب ودك تعطي عيالك رطب، لأن عيالك إذا صار والناس يخفون من النخيل ويأكلوا الرطب وأن تعطيهم تمر يصير بأنفسهم شيء، يبون يتفكهون مثل غيرهم من الناس، فتأتي صاحب هالنخل هذا وتقول مثلا أنا بأخذ منك ثلاث هالنخل، وش يجن هذا؟ قال والله هذه تجي 100 صاع وذي 100 صاع وذي 3 نخل كل واحدة منهم 100. يقول والله أنا أبي، أنا بأخذ وأنا ما عندي فلوس، ما عندي دراهم بشتريها منك، لكن عندي تمر. فيقول أوزن للتم هذا، نجيب 2 من اللي يعرفون الخراص النخل، فإذا خرصوا قالوا والله هذا 3 هذا اللي يجن 300 صاع، كنا أوزن له 300 صاع وعطنه ياه ثمن له، هذا ما يخالف، استثناه النبي من أمره ولا ما يجوز له للحاجة. فهذه العراية التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها بشروط. فالشرط الأول أن ما تزيد عن 300 صاع. الشرط الثاني أنك أنت صاحب البيت ما عندك فلوس تشتري، فإن كان عندك دراهم ما صح هذا، مضطر لهذا، ما عندك دراهم وتحب أنك تطعم عيالك من الرطب، هذا الشرط. الشرط الثالث أنك يلزم تخرفه، فلو تركته ويبست ما جاز، لازم أنها تجد ويوزن لك 300 صاع والباقي ما هو لك، لأنه تبين لنا أن البيع باطل، فيرد عليك 300 صاع والبيع ما صح، لأنه تبين أنك ما هناك حاجة، لو انك لك حاجة خرفتها فلما بقيت ويبست بطل البيع، لاننا عرفنا انك محتال، او ربما ما تكون محتال لكن يسر الله امرك من ناحية ثانية فهو يبطل، لكن هذا سد الباب الاحتيال. ربما الانسان يقول لي انا ما يخالف، انا هم من يجي الراعي هذا النخل هذا ويشتري منه مثلا 300 ويروح للثاني ويشتري منه 300 ويخليه لما يبس، هذا بطل البيع، لان هذا عرفنا انه يبي يحتال وله راعي ضروره وحاجه. فاذا توفرت هذه الشروط نعم جاز بيع العرايا، واذا اختل شرط منها ما صح. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بقرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. نعم، هنا بين لنا رخص في بيع العرايا بخرصها، أنه لابد أن تخرص ويعطى مقدار الخرص. والأمر الثاني مثل ما سبق لنا أنه ما يكون عنده دراهم يشتري به. والأمر الثالث أنه لابد أن يأكلها رطبا، فإذا ما أكلها رطبا فالبيع يكون باطل. فلابد. والشرط الرابع أنها تكون بمقدار 300 صاع فأقل ولا تزيد، فإن زادت فلا يصح. فهذه الشروط إذا توفرت جاز بيع العراية، وهي استثناء من المزابنة كما سبقنا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. نعم، هذا يبين لنا أن الثمار ما يجوز بيعها ما دامت خضراء، أي نوع من الثمار ما دام لم ينضج ولم يستوي لا يصح بيعه. مثلا في النخيل ما دام أنه أخضر ما بدأ يحمر ولا يصفر ما يجوز بيعه. العنب كذلك ما دام ما بدأ فيه السواد بدأ يكون فيه حلاوة ما يجوز. تجي شجرة هالعنب وهي مستتمة ولكنها إلى الآن ما بدأت تطيب للأكل على شدة حموضيتها، ما سودت ولا دخل فيها الحلا، فهذا ما يجوز أنك تشتريها. فنهى عن بيع الثمار سواء من ثمار النخل أو من ثمار العنب أو أي ثمرة من الثمار، فلا يجوز بيعه حتى تستوي وتصلح للأكل. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا عن بيعها قال حتى تأمن العاهة، مخافة أنك تشتريها وتجيها العاهة وتروح عليك الثمرة هذه ولا تروح على، فهذه ما يجوز بيعها حتى يتبين فيها الصلاح. وجاء في الحديث الآتي ذكره سئل حتى تزهو، وإيش معنى زهوها؟ قال وهو زهوها يعني تستوي. قال وما معنى تستوي؟ قال في النخل حتى تحمر وتصفر، لأن النخيل منه اللون الأحمر ومنه الأصفر، فإذا تغير لونه بالصفر أو بالحمرة معناه بدأ فيه النضج. كذلك العنب إذا بدأ يسود فمعناه بدأ فيه النضج، وإن كان من بعض أنواع العنب الذي يستمر على وضعه بدون أنه يتغير لونه فإذا بدأ فيه الحلاوة فقد بدأ فيه الاستواء فيجوز بيعه، وقبل ذلك ما يجوز. كذلك الزرع، عندك هالزرع مثلا ما يجوز أنك تشتري مثلا هالزرع والحب إلى الآن ما استوى، أما السنبلة توه ظاهره وإلى الآن لا تزال ما تجمد الحب، هذا ما يجوز بيعه حتى يشتد الحب ويبس ويأمن العاهة، فهذا يجوز، أما قبل ذلك فلا يجوز. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، حتى تزهى زهوها تمامها، وما علامة أنها زهت وأن بدأ فيها النضج؟ علامة النخيل أن تحمر وتصفر، وعلامة العنب في أكثر العنب أنه يبدأ فيه السواد، وإذا ما بدأ فيه السواد ولذلك العلماء قالوا حتى يسود أو يدخل فيه الحلا، فإذا دخلت فيه الحلاوة فهو قد بدأ في النضج ولو ما تغير لونه، لكن لما كان الغالب في أنواع هذا يبدأ فيه تغير اللون، ولكن ما هو كل عنب يحصل فيه هذا. أما بالنسبة للنخيل فلا بد أن يتغير لونها من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر، ويجوز قبل ذلك ما يجوز بيعه. وما بالنسبة للحبوب فهي إذا اشتدت الحبة وتمكنت جفت فالآن يجوز أنك تبيعه، وقبل ذلك ما يجوز بيعه لأنها ما تؤمن العاهة. لو يحصل عليها نقص في السقي ماتت، ولو يحصل مثلا عليها مثلا جهة ريح وشالته كذلك أيضا ماتت عروقها ما نفعت شيء ومات الثمر كله. فالنبي كل هذا حرص عليه الصلاة والسلام على حقوق الناس وعلى عدم المشاكل، لأنه إذا حصل هذا يحدث بينهم مشاكل ويحصل بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثير من الأمور حفظ للحقوق، ومن نوع من باب آخر أيضا قطع لباب المنازعات والشقاق الذي يحدث بين المسلمين. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصحه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا يبين لنا الحديث الأول أنها عن بيع الثمار حتى يزهو، ولما سئل عن الزهو قال يحمر ويصفر، هذا يخص النخل. وهنا الحديث هذا جاء فيه ذكر العنب وذكر الحب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العنب حتى يسود، وهو يسود إذا بدأ فيه النضج، وعن بيع الحب حتى تشتد، حتى تشتد الحبوب، لأن إذا اشتدت الحبة معناها صلبت والآن استتمت وأمنت العاهة. فهذا هو بيان صلاحه، فصلاح الثمر بالإحمرار والإصفرار، وصلاح النخيل، وصلاح العنب ببداء السواد فيه، وصلاح الحب باشتداد الحبة، صلاح الزرع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم، هذا الحديث يبين وضع الجوائح. الجوائح والجائحة هي الآفة السماوية، الآفة التي تحصل على الثمرة مال ابن آدم فيها صنع. آفة، يجي برد شديد ويهلك الزرع، يجي برد شديد ويهلك الزرع، ولا يجي مثلا حر شديد ويهلك ثمرة النخل. فهذه هي الجائحة التي تحصل على الثمار بغير سبب من الإنسان، هذه جوائح. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، ومعنى وضع الجوائح لو أنك اشتريت مثلا بستان هالنخل احمر واصفر وجاز بيعه واشتريته، ثم جاءوا له جائحة وأهلكته، فصاحب النخل يرد عليك الثمن اللي اندفعته، يرده كامل ولا يجوز يأخذ منه شيء، لأنه إلى الآن المشتري ما تمكن من أخذه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا باع أحدكم على أخيه فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيء، بما تأخذ مال أخيك؟ أنت اشتريت هالبستان مثلا ب10,000، ثم جاءت جائحة وأهلكته، صاحب النخل لأي شيء يأخذ منك 10,000؟ وش استفدت أنت؟ ما أخذت شيء. فالنبي أمر بوضع الجوائح، فلو شريته ب10,000 ثم حصلت له الجائحة فهو يسلمك المبلغ كامل. ولذلك أمر النبي بوضع الجوائح وبين، قال بما تأخذ، بين الحكمة، قال بأي شيء تأخذ مال أخيك، ما انتفع أخيك منه في شيء، فهذا نخلك وهذه عاهات اللي تتحصل على أهل الثمار وعلى أهل الزروع، وأن تحصل لك السنة وسنين سالم منها. لكن هذا الذي اشتراها فلوسه بأي شيء تأخذه وهو لم ينتفع ولم تدفع له شيء ولم تعطيه شيء، فهذا لا يجوز أن تأخذ منه شيء، بل ترد عليه حقه كامل. وهذه الجوائح التي أمر النبي بها. أما الجوائح اللي مهم من مهب بسبب إنسان، مثلا إنسان تسبب الجائحة، مثلا تسبب الحريق هذا الزرع حتى احترق، أو الحريق هذا النخل، شخص فهذا يبقى لكنه يطالب بالمتسبب ويسلم له قيمة ما أتلف. لكن الشيء اللي من أمر الله هذا مالك حق أنك تأخذ منه شيء. وإذا كان بسبب أحد عمل شيء لو سببا من الأسباب حتى أهلك هذا الزرع أو هذه الثمرة فأن تطالب بل لأهلكه ويلزم بدفع جميع ما حصل الناقص بسببه. هنا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. نعم، هنا بيّن لنا العرايا وما يتعلق بالعرايا والعجائب. الآن بدأ في بيان بيع الأصول والثمار، بيع الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنك لو بعتها النخل أصله أرضه بنيانه وما يتبعه وفيه نخل ما فيه ثمر هذا ملكك، ولا أطلع فيه تبع مال المشتري ولا المشتري ثمرته. لكن لو اشتراه والثمرة طلعت، الكافور طالع لكنه ما لقح إلى الآن، فما كان قبل التلقيح فهو من حساب المشتري، والشيء اللي لقح هذا تبع البايع، البايع هو اللي لقح وهو اللي يستحق هذه الثمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا باع الثمرة فما أبر منها، والتأبير هو التلقيح، فما أبر منها فهو تبع البايع، وما لم يؤبر منها فهو تبع المشتري. وغير النخيل اللي يحتاج إلى تلقيح كاس العلماء عليه رحمهم الله، إذ مثل لأن الغالب أن الثمار يكون فيها زهر، فإذا كانت الزهرة من فتحه فهذا يكون مقام التلقيح فهي تبع البايع. وإذا كانت الزهور ما تفتحت مثل الرمان ومن الرمان له زهرة، إذا انفتحت الزهرة تبين فيها، متى من فتحت الزهرة تبينت الثمرة، لأن أول ما تطلع زهرة ثم بعد ذلك تبين الثمرة من تحته. إذا انفتحت الزهرة وبانت الثمرة فهذه تبع البائع، وإذا ما بانت فهي تبع المشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال إلا أن يشترط المبتاع، فهذا مثلا المشتري له أنه يشترط. لو شريت مثلا ها النخل ها البستان بأرضه وبنيانه وحائطه وما في من شجر وغيره واشتريته ولقحه صاحبه، فأنت المشتري لك أنك تقول والله بشرط أن الثمرة ترى لك، هذا شرط صحيح، إذا شرطت عليه يكون لك، وإذا ما شرطت عليه فالأصل أنه له. لكن إذا كان له، إذا كان له أنت يا المشتري ما تروح تنمي، لأنه يبي سقي ويبي ملاحظة على صاحبه على صاحب الثمرة، فلا بد يتفق هو وياه على هذه الثمرة أنه يسقي ويتابعه ويأخذ بجزء منها، وإلا يتولاها البائع بسقيه ومتابعته حتى أنها تنضج ويأخذه. وإلا ما هم المشتري يبي يشتري ويقعد يسيه والثمرة ما يبلو، هذا ما يلزمه، يلزم صاحب الثمرة أن يتولى السقي ويتولى كل شيء، إما يتفق هو وياه أنه يقومه ولا هو الذي يجي ويسقي ويحث جذوع النخل ويقوم بتلقيحه ومحتاجة له مثلا من كماء ومن تركيب ومن هذا كله على صاحب الثمرة، إلا إذا اتفق هو المشتري على أنه يتولى هذا بجزء منها فلا بأس بذلك. وإن استثناها أيضا المشتري فالاستثناء هذا صحيح له أنه يستثنيه ويقول لا إذا كانت الثمرة لك أنا ما بشاري، قال لا أنا بيع عليك هو ثمرته، فهذا لا بأس بذلك أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. هذا سائل يقول: تكلمتم بالأمس عن ثوب الشهرة أو الثوب الذي يجتذب الأنظار، وإننا نرى في هذه الأيام بعض الشباب المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يرفعون ثيابهم إلى ما يقارب الركبة، فما رأي فضيلتكم في هذا وما هي السنة في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ ما في شك أن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها، لكن الشيء الواجب يجب عليه والمستحب يستحب له، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن ربما بعض الشباب أصلحهم الله يكون فيه شيء من الغلو، فربما زاد وتعدى ما كان عليه الرسول، فهذا الاعتداء ما ينبغي، ما ينبغي تجاوز الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه كان إزاره عليه الصلاة والسلام إلى نصف الساق، فإذا كان إلى نصف الساق فهذا سنة، وما زاد مرتفع عن النصف لا هذا ما ينبغي، هذا يخشى أنه يدخل في الغلو. والله يقول يا أهلك لا تغلو في دينكم، فربما بعض الناس يبي بالغ برفع ثوبه وتجاوز الحد، لا ما ينبغي لك أنك تجاوز الحد، افعل مثل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما أوجب الشيء هذا أنه يكون ثوبك إلى نصف الساق، لا، كان هذا فعله يلبس الإزار يكون إلى نصف الساق، ولكنه عليه الصلاة والسلام أباح لك أنك تطول ثوبك إلى العظم الذي هو الكعب، الكعب اللي بالقدم، لك أنك توصله إياه بس لا ينزل عنه، لأنه قال ما أن أسفل الكعبين فهو في النار، فالمهم أنه لا ينزل عن الكعب، أما إذا وصل الكعب فهذا مباح لك لا بأس، وإن رفعته إلى منتصف الساق فقط ولا يرتفع عن هذا فهذا سنة، لكنك ترفعه أكثر من هذا لا هذا ما ينبغي. ثم أيضا ربما بسبب هذه الزيادة وهذا الغلو يدخل عليك نقص في دينك، وهو أنك ربما أنك لو ركعت ربما تبدي عورك، وعند سجودك ربما تبدي عورك إذا قصر الثوب، إذا تجاوزت فيه الحد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، فلا ينبغي للمسلم أنه يحاول أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون زيادة وبدون نقص، أما إذا تجاوزت الحد